أنا رجل مسلم، اتفقت أنا ورجل مسلم وزوجته أختي وزوجني بنته وأنجبت بنته مني 9 أولاد وأنا أحبها لأنها صاحبة دين وخلق، هل زواجي صحيح؟ وإذا لم يكن صحيحا كيف أعمل؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، هذا الزواج فيه تفصيل. فإن كنت اشترطت عليه وشرط عليه هذا الزواج فهذا يسمى نكاح الصغار، ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة. والصغار أن يقول الرجل زوجي بنتك أو زوج بنتي أو زوجي أختك أو زوج أختي أو بنتي، أو يقول نحو ذلك كبنت أخيه ونحو ذلك، هذه يقال لها الصغار. ويقال له عند بعض الناس نكاح البدل، فإذا كان كنت حين زوجته أختك وزوجك بنته عند اشتراط بينكما هذا يسمى نكاح الصغار، وعليكما أن تجددا العقد. إذا كان كل واحد يرغب في زوجته ويترغب فيه فيجدد النكاح بمهر جديد وشاهدين، تقول زوجتك وهو يقول زوجتك، أن تقول زوجتك وأختي بمهر جديد ولو قليلا بحضرة شاهدين عدلين إذا كانت راضية، وهو كذلك إذا كانت بنته تريدك يقول زوجتك وتقول قبلت ولو بمهر قليل كمئة ريال أو 200 أو أكثر بحضرة شاهدين، وينتهي الأمر والحمد لله، وما مضى معهون عنه لأجل الجهل، وأولادهم لكم، أولاده وأولاده كل واحد أولاده تابعون له للجهل، والله يعفو عما سلف بسبب الجهل سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا كتاب الكريم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا فقال الله قد فعلت. أما إن كنتما لم تشترطا بل خطب منك خطبت من فقط فالنكاح صحيح ولا حرج، خطب أختك وخطبت بنته من دون مشارطة فالنكاح صحيح ولا حرج عليهما والحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.